وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة فلا بأس به، هذا لا بأس به لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم أعلم أن الالتفات نوعان، التفات حسي بالبدن والتفات معنوي بالقلب. الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات، أليس كذلك؟ لأنه يسير، عمل بدني يسير. أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها. وليته التفات جزئي، التفات يمسكك من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه تماما أنه اختلاس من يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحالة أو هذه الحال قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فتفل عن يسارك 3 مرات وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن صار هذا الاختلاس الواضح، وأيضا هذا الالتفات خفي مثل المختلس. تعرفون المختلس كيف يعمل؟ المختلس يجي عندك في الدكان ويوهمك أنه بيشري منك بضائع كثيرة، يقول: شوف لي هذا كم يسوى، تروح تجيبه، يجيبه يزلبه ويقول: الله هذا مو باللي نبي، أغدي ذاك. الرجل يأخذه ويحطه، ويامن من الرجل، يامن من هذا الزبون اللي قاعد واقف على الدكان 2-3 مرات، ثم يقول: والله شوف اللي بقص إيش الدكان، راح أجبه غدا هو اللي يصلح لي. ولا راح قش اللي حول الباب ومشي. نعم، هذا اختلاس، اختلاس. ليش؟ لأنه أتى بخفية، بخفية حتى حصل مقصوده. هذا الشيطان إذا أتى القلب بخفية، هذا الخفية هذا اختلاس الحقيقة، وكل من اختلاس لا الالتفات البدني ولا القلبي. نعم، ها نعم. هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم. والله القياس فيه نظر هنا. نعم، المرأة تسر مطلقا ترى لا، إذا كان حولها رجال، أما إذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجهر هان لأنه لا يدفع ما المال تروح تروح الأرض ما هي راح تلسل. لا لا لا لا لا يعني من باب الورد يعني. لا لا. نعم، ها ها. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، أين؟ نعم. ذكر في ذلك حديث رواه ابن البيهقي. نعم. عن زيد بن ابي حبيب وكذا، ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على امراتين مصليان. من عليه؟ مر على امراتين. نعم. مصليان. نعم. وهما يعني فقال لهما: ضف اللحم الى بعض، فانكما في هذا ليس لستن كالرجال. اي. وكذلك عن علي الشيخ، ايش مدى صحة؟ حره لنا جبهه ان شاء الله. نعم. ذا الملك شيخ حسن الله عليك، ما عرفت انا كيفيه السدل. ها السدل طلع انسدل يعني نفس التورط. لا مهم يعني، تبعدني شوي، تبعدني شوي قريبه من الصف الثالث.

أو تتركه يلهث، هذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. إذن فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذم. وبناء على ذلك نقول: إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، كما نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. طيب ماذا يصنع في الذراعين؟ يجافي ويرفعهما عن الأرض. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، مو على الأرض، على ركبتيه. إذا طال السجود وشق عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر. ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس. نعم. أي الأولى والثانية؟ الأولى أنه يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين. ها؟ ما ينصب قدميه. الثاني هذا، الثاني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. يوتزفن سده، يوتزفن هكذا ويجلس على عقبيه. ها؟ مين واضح يا جماعة؟ ها؟ ها؟ من؟ ها هذا شف أحمد. نعم الأولى، هذا الثاني. الأولى يصفطه، يخلي ظهوره على الأرض. نعم ورّ حسين. واضح يا رجل، ما تبي شيء. ها؟ فرش القدمين يخلي ظهوره على الأرض. أي نعم، يحتاج أن أوريكم هنا. طيب ها؟ ها؟ كذا واحد من الطلبة يا شيخ. نعم واحد من الطلبة. واحد من الطلبة هو لازيكم كفار. طيب يلا يلا يا سامي. ها؟ لا عشان نشوفون تركب على الخشب هذي ولا ما حاجة نشوفون. طيب يلا خلا شوف الثانية. هذه اللي على عقبه. أي أين؟ لا بس تزربني شوي، تزربني شوي، في صعوبة. هذا الثاني. الثالث عدوى يسمونه عندنا البوبسة. شيخ نصبهما والجلوس بينهما. ها؟ نصب القدمين والجلوس بين القدمين بين عليتين. أي هذا أظنه أيضا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروا في الإقاء. نعم. جلسة القابل بعد. أي. يجعل رجليه بالضيق. متخالفات؟ لا بس نفس الجلسة اللي جلسة سامي، لكن يجعلها. متخالفات يعني. أي. أي. هي الظاهر إن الإقاء الأول إنهم متخالفات، لأنهم يقولون يجلس على عقبيه. ايه ويجلس على واحدة. على كل حال على معروف مثل البوبز. نعم الإقاع عند العرب هو اللي يسمونه الناس البوبز، هذا ما في اشكال. نعم المؤلف يقول يكره والحديث اللي استدل به النهي عن الإقاع يقتضي التحريم. نعم هل الصواب؟ اي نعم هذه نتكلم عليها ان شاء الله. نعم قالوا ببطلان الصلاة. نعم الحقيقة الحديث ربما يعضد الذين لا يقولون ببطلان. نعم لمن ينظر إلى السماء. نعم لأن الرسول ما أمرهم بالإعادة فقط نهى. لا هو بارك الله فيك ما حدث إنسان واحد، ما كلم واحد حتى يقول أعد صلاتك، حتى